قد يقول قائل: لماذا نخاف والخير كثير جدا وهو غالب، كثير وغالب ويزداد ولا ينقص ولله الحمد، لكن إذا كثر الخبث حلت العقوبة، نسأل الله العافية. أن أهلك وفينا الصالحون، الصالحون كثر وهم على مر السنين في ازدياد ولله الحمد، وقد ركنا من قبل 30 أو 40 سنة الدروس نادرة، والمصلون من الشباب ومن غيرهم قلة إلا من كبار السن ونحوهم، والخير موجود في ذلك الوقت وهو الأصل والغالب، لكن مع ذلك نقول الخير في ازدياد وإقبال، ومع ذلك لا نأمن. ألوف مؤلفة تتخرج من مدارس التحفيظ وحلق التحفيظ ولله الحمد ما لا يوجد نظيره من قبل، لكن الخشية مما إذا كثر الخبث تحل العقوبة، ولو وجد الصالحون ولو كثر الصالحون ولو كثر الصلاح في الناس، لكن إذا كثر الخبث وقل المنكر حينئذ تحل العقوبة. نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار.